ما حكم تعليق شيء من القرآن بقلادة بالصفر مثل جزء من سورة ياسين؟ مثل ما تقدم هذا أرجى من تعليق بالله على غضبها هل غاية ومن فتح الصوم ومع القلادة هذه الآيات لا يشك الآيات ولا أسمع الله في القلائد ولا في الأسماء التي يجب لأن هذا كله يفضل إلى انتهائه.